بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك we are on a journey. ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا كانوا

هل أدلكم على وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال آه رب ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فعجب فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين عبلة من أهلها فعجب فيها رجلين يقتتلان فأصبح في المدينة قوام من دونهم ما أتيت له

ولم